الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. أمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي مقعنة من الثقات الأدبات، رواه الجماعة. قال عن موسى بن ميسرة. أمين أمين. وجزاك الله كل خير، نفع الله بك. وعن موسى بن مالك. قال مالك النجم كما قال الشافعي ذكر الحديث، فمالك النجم رواه الجماعة. قال عن موسى بن ميسرة من الثقات. قال عن سعيد بن أبي هند. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، والذي قال في نفسه لما رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، بعث نفسه من اليمن قاضيا معلما داعيا إلى الله بإذنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وهنا تعميم وإطلاق. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد من الثقات الأزاد، شيخ أصحاب الكتب الست. قال حدثنا يحيى. يحيى ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأدبات، رواه الجماعة، بل من أساطين المحدثين. قال عن سفيان. سفيان وسفيان الثوري. وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن علقمة بن مرثد. قال عن سليمان بن بريدة، هو أيضا من الثقات. قال عن أبيه رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال المصنف رحمه الله: باب من لعب بإيش؟ بالنردشير فكأنما من لعب بالنرد أو النردشير، هذه كلمة فارسية. النرد وتكملة هذه كلمة فارسية. نعم. النردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في اللعب بالحمام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل المنقري من ثقات الأدبات، رواه الجماعه. قال حدثنا حماد. اخبرنا عندي حد. نعم. حماد وحماد بن سلمة من ثقات الأدبات، من اساطين المحدثين، نبيل القدر، كان شديدا على اهل البدع. قال عن محمد بن عمرو. نعم. الحلال. نعم. من الثقات. قال عن ابي سلمة. ابو سلمة بن عبد الرحمن في قوله انه من الفقهاء السبعة، وكان خيارا عالما نبيلا. قال عن ابي هريرة. وكان ملازما لابي هريرة رضي الله عنه. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه. ابو هريرة هو من السبعة المكثرين عن النبي الامين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي في الامين. هنا الكلام على اللعب، لانها في الباب، باب الاداء. ما اكملت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه. الحمامة شيطانه. نعم. أقول هنا من الأدب أيضا، باب الأدب فيها النهي عن اللعب. وطبعا أصلا في حديث كل لهم باطل، يعني كل لهم باطل عن الأجر، ليس كل له حرام. في حديث كل لهم باطل ليس المقصود به باطل يعني أنه إثم فيه يأثم صاحبه، لا، كل له باطل يعني لا أجر فيه، عمل المباح لا أجر فيه، فمفهوم هذا معنى كل له باطل. إلا مدعبة رجل زوجة وتدريب فرسه كتدريب لفرسه، فهذا هذا يبين أن هذه لك فيه الأجر في هذا الباب. هنا قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهنا قول المسلم: من لعب بالنرد. فاللعب بالنرد هو أن يلقي بالنرد فيكون له عدد معين، يكون له عدد معين. الحق بأن أولا الأصل في النهي، الأصل في الحديث أن لعب النرد معصية لله جل وعلا ورسوله، لأنه قال: فقد عصى الله ورسوله. فقد عصى الله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ففيها معصية لله جل وعلا لأنه شرع، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتشريع الله جل وعلا ونقله فقال المولد عن الله جل في علا. قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذه فيها دلالة كمان على الحرمة، فيها دلالة على حرمة اللعب بالنرد. والعلماء اختلفوا في علية حرمة اللعب بالنرد. فبعض العلماء قال: اللعب بالنرد فيه النظر إلى الأرقام التي يعني تخرج، فهو صار كالأزلام، صار كالأزلام. فأنت تعلم أن استقسام الأزلام فيه ما فيه من الحرمة، لأن التعويل في مسألة اللعب بالنرد هو على ما يخرجه الكعبان الحصى ونحوه، فهو كالأزلام. إذا خرج مثلا اللي بيلعبوا طاولة يقولون خرج شيشبيش صح او دش يعني 6-5-6-6 صحيح. فالغرض المقصود ان هو ينتظرون هذا الباب من اجل ان هو يصل الى مساله يعني فيها شيء من الحظ والمقامره فهو شابه اهل الكفر في الاقسام بالازلام. فاذا اولا نقول اصل النهي الحرمه دون النظر الى التعليل. اصل اللعب الحرمه من لعب بالنرد فقد عصى الله رسوله. الاصل هنا النهي فهو التحريم. والعله في ذلك قالوا العله هنا كانه التشبه بالذين يستقسمون بالازلام. فهنا مشابهه الكفر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبران بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا هو الحرمه. بعض العلماء قال بالتعليل الاخر وقال حرمه اللعب بالنرد هو لانه مقامره معنى حاضر هو نرد هو حصى كالحصى هكذا اللي هو الزهر فهو له ارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 زهران ياخذ بهما المرء ويرمي بهما بيطلع معه ارقام 4 ايوه مكعبات كالمكعبات نعم 5 شوف كالسلم والثعبان هذه الكرتونه اللي فيها السلم والثعبان يلعبون يركون الظهر يركونه يقول 6-3 يبقى 9-1-2-3-4-5 الى هذا ففيه هذا العدد. فالعلماء قالوا بالحرمه هنا لانه شابه الاستقسام بالازلام نعم كما وصفت اتقوا الله. فهذه العلة. والمالكية عللوا حرمة اللعب بالنرد على أنه مقامرة. والمعنى أنه لو كان على المقامرة لم يصح لأن استلمناها عن المقامرة. من قال أخي تعالى لقامرك فلتصدق على المقامرة. والثاني قالوا إذا لو لم تكن المقامرة صح اللعب به. والشافعي على أنه على الحرم بل كل جمهور العلماء يقولون بتحريم لعب النرد على الإطلاق. وهذا صحيح لأننا لو قلنا بأن علة الحرمة هو فقط المقامرة فإنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا تقويض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقوض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يخصص بغير مخصص؟ كيف ذلك؟ فلا يصح. فهنا تقويض كما قلنا للإطلاق بلا موجب والتعليل هو تعليل استنباطي وليس التعليل منصوصا عليه. فالتعليل هو تعليل استنباطي فلا صح ان يعود على النص بالبطلان لا سيما ان الادله جاءت مطلقه ويبقى المطلق على اطلاقه ما لم ياتي مقيد خير. من لعب بالنرد او النرد شير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه فيكون هنا التعليل تعليل المالكية تعليل ضعيف وحجة الشافعية والجمهور في عموم الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. وفي قوله من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فإذا الأصل في ذلك الحق بأنه على التصحيح بأن اللعب بالنرد أنه يحرم على الإطلاق. لعب بالنرد يحرم على الإطلاق سواء كانت فيها المقامرة أو غير المقامرة حتى لو كان فيها مشابهة أو غير مشابهة. فالأصل أن اللعب بالنرد حرام لورود النص بحرمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير فهو على التحريم. وقول المالكية ضعيف والتعليل بالاستنباط هنا ضعيف فلا يصح أن تطرح دلالة العام به. طيب هذه المسألة تتعلق بهذا الحديث من لعب بالنردشير شيء فكأنما غمس يده في دم الخنزير. العلماء قالوا إذا قلنا بأن المسألة هنا على الأركام الأرقام والتشابه بالأزلام أو الاستقسام بالأزلام، فالشطرنج أيضا يدخل في هذا الباب، الشطرنج يدخل في هذا الباب، ولذلك الجمهور قالوا بأن الشطرنج أيضا حرام، وقالوا بأنه أخص من النرد. الملكية والحنابلة قالوا بحرمة الشطرنج وهو أخص من النرد، لكن أين هو أنه أين علاقته بالنرد؟ ما الذي فيها من المقامرة أو من فيها من الحظ كما يقولون في هذا الباب في في في في في, في, في الشطرنج؟ والحق أن الشطرنج يصح جائز، الحق أن الشطرنج جائز، وإن قلنا مع الكراهة فقط لعدم لدفع المشابهة فقط، ولكن الشطرنج جائز مع الكراهة، وهذا مذهب الشافعي خلافا للحنابلة والمالكية والأحناف، قالوا بالحرمة، والصحيح أن الشطرنج لا يدخل، الشطرنج لا يدخل وهو على الجواز، هو على الجواز، والشافعي قالوا الجواز مع الكراهة، وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بشطرنج يعطيه ظهره، يعني يجعل الشطرنج يعطيه ظهره، فيقول له انتقلت بين مين انتقلت؟ قال انتقلت من مربع واحد لمربع اثنين، وهو يكون كأنه حافظ المربعات بأسره، فيقول له إذا انقل لي مثل الطابية من المربع ثلاثة لمربع سبعة مثلا، وهو لا يرى، هو لا يرى ويربح لأنها تنمي الذكاء. بعض علماء المعاصرين قال بل هو مستحب لأنه ينمي الذكاء، شريطة ألا يضيع أوقات الصلوات، ولا يضيع على طالب العلم مثلا أوقاته إن كان طالب العلم في هذا الباب. فالحق بأنه الشطرنج الصحيح الراجح أنه جائز مع الكراهة دون التحريم. الذي المستمسك لمن قال بالحرمة القياس على النرد، وهذا القياس مع الفارق، والفارق في القياس يجعله مقدوحا فيه، واستدلوا أيضا على ذلك بأن علي بن أبي طالب مر على أناس يلعبون بالشطرنج فضرب بيده ثم قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم عليها أو لا عاكفون، وهذا لم يصح، هذا لم يصح. إذن فنقول بأن الأصل الجواز، ولا مانع من ذلك ولا دلالة على الحرم. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطان. طبعا يتبع حمامة، ما معنى يتبع حمامة؟ يعني يمشي خلفها يقف أثرها لاعبا بها، فهو بيطير ويلعب، بيجي خلفها يلعب، تفضلي جزيت الجنة أحسن الله إليك، زادك الله حرصا. فإذا أيوة نعم، هي الطاولة والسلم والتعبان، الطاولة والسلم والثعبان. فنقول طال يتبع حمامة يعني يقف أثرها لاعبا بها، فأنت ترى كثير من الصغار هنا يأخذ الببغاء يأخذ الحمام يطير ويجي خلفه، يطير ويجي خلفه، ويمسكه ويضعه في صندوق ثم يخرجه ثم يطيره، يعني يلعب به. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيطانا. لما قال شيطانا؟ لأنه يعني فيما يفعل فيه خفة كخفة الشيطان، ما يفعله فيه خفة، خفة عقل، خفة حكمة، لأنه يأتي بحمام يطهير ويجي خلفه فيه خفة كخفة الشيطان. وسماها شيطانا لأنها لهته، لأنها تلهيه، وهذا فعل الشيطان، فعل الشيطان أنه يلهي ابن آدم، يوسوس له يلهيه، اللهم اغفر وارحم وارحمة تعرف أنك أنت أزرق، فهو يلهيه. فلذلك قال شيطان يتبع شيطان، قال شيطان يتبع شيطانا. ولذلك قال علماؤنا اتخاذ الحمام للفرخ والبيض او الانس او حمل الكتب جائز بلا كراهه، يعني هو اخذ الحمام من اجل الفرخ يكون يكسر عنده ويبيع ويشتري، او من اجل البيض وغير ذلك، هذا جائز ولا كراهه فيه. اما وطبعا حمل الكتب معناه انه كانت المراسيل، كانت الطيور يعني كانت على مراسيل فهو جائز بلا كراهة. أما اللعب بها كما قال علماؤنا الشافعية قالوا من اشترى حماما ليطيره وينظر إليه أو يسعى خلفه فهذا ساقط العدالة، فهذا ساقط العدالة. فمن اشتراه للتطهير فالصحيح أنه لا منفع فيه منفعة كبرى وأيضا فيه مضيعة للوقت وللمال، فصار على الكراهة، صار على الكراهة. فإن انضم إلى ذلك قمار كما يحدث الآن في في في في استباق للحمام، فإن كان قمارا فهذا حرام قولا واحدا، فهذا حرام قولا واحدا، وبذلك تسقط العدالة وتسقط الشهادة ولا ترد شهادته. يعني من أتى بحمام وطيره قال بعض العلماء أن العدالة تسقط، وأيضا من أتى بحمام ولعب به على القمار فهذا قد وقع في الحرام المحض، تسقط عدالته بذلك. هذا بالنسبة للعب بالحمام. وأنت تعلمون أنه كان خليفة من الخلفاء كان يلعب بالحمام، فدخل على الخليفة العباسي فدخل عليه بعض المحدثين لا أذكر الآن، الآن أنا وهمت في اسمه، دخل عليه فلما وجده يلعب بالحمام قال له ولنعم ما تفعل يا أمير المؤمنين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني لا جائزة، لا سبق إلا في خف أو حافر، قال إلا في خف أو حافر أو نص، قال أو جناح. فلما قال له ذلك أمر له بالعطاء، فلما ولى أخذ العطاء، فلما ولى قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب، أشهد الله أن قفاك قفا كذاب. ويعلم أن النبي لم يقل لا سبق إلا في نص حافر أو قال أو جناح، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. الغرض المقصود بأن هذه المسألة، مسألة اللعب بالحمام، مسقطة للعدالة، وهي قد تكون بين الكراهة وبين التحريم، والكراهة فيها شبهة إضاعة المال، والتحريم فيها إضاعة المال مع وجود الحرمة في المقامرة وغير ذلك وعدم الفائدة. نعم. وحديث لعب الحمام فيه محمد هذا حديث خرجه ابن ماجه وفي اسناد محمد بن عطاء الليثي واستشهد به مسلم والثقة ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى، وقال ابن معين مرة ما زال الناس يتقون حديثه، وقال السعدي ليس بالقول، وغمزه الإمام مالك. قال ابن مديني سعد بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو؟ قال تريد العفو والتشدد؟ قال قلت تشدد، قال فليس هو ممن تريد. يعني وهذه دلالة أيضا على أنه قد يكون مقاربا، قد يكون مقاربا. هذه الرواية التي أخرجها ابن ماجه، هذه الرواية التي أخرجها ابن ماجه، عامة الرواية هذه رواية صحيحة. الفوائد المستنبطة من البابين: حرمة مشابهة الكفار، لما كانوا يستخدمون الأسلام كان اللعب بالنرد فيه شبه من ذلك. حرمة اللعب بالنرد لقوله قد عصى فالمعصية حرام. من البلاغة التنفير من المعصية، قال فكانما غمس يده في دم خنزير ينفر منه. صحة القياس بالإلحاق من وين هذا؟ صحة القياس بالإلحاق لكن من وين؟ أنا الآن حقا أريد فارسا يبين لي من وين هذا؟ لسه واصل دلوقتي، فكأنما غمس يده ممتاز، لكن هناك أعمق من ذلك. أين مجموعة السين؟ هو ابتدأ أستاذ سعيد من أخيه باشمهندس يقول أين مجموعة السين؟ ممتاز، ممتازة أم مسدد؟ ممتازة. وصبري أيضا ممتاز، أتى بها قبلها، اتفق على ذلك، قال الشيطان يلحق شيطانه. قلنا هذا الحق هو الآن، لما قال عنه شيطانه؟ ها؟ للخفة. وقال عن الحمامة شيطانة لأنها تلهي. لازم صحيح قياسه مع الفعل. كم فائدة الآن؟ نعم ثلاثة. جيد، لو في أسئلة تفضل. تفضل هناك أسئلة كثيرة. اللعب النرد لا ينمي موهبة وغير مفيد. نعم هذا صحيح، لكن لعب الشطرنج ينمي موهبة الذكاء والفطنة والتخطيط وغير ذلك. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما غمس يده في دم خنزير تنزل منزلة أكل الخنزير. يعني ليس كلية، لأن مباشرة النجسات ليس كأكل النجسات. هل الحديث جاء في النهي عن لعب الحمام، هل التحريش بين الدجاج يدخل تحت هذا؟ يدخل تحته. نعم، يلعبون به الديك والحمام وغير ذلك، هذا يدخل تحته. يقول حكم لعب الكوتشينة. البعض قال فوائد شفع يا شيخ، بس انتظر المخاطب قالت فوائد شفع مكتوبين ثلاثة ومولاء وممسدد قطع أربعة أيضا. اجتماع الطاعة والمعصية في المسلم، اجتماع الطاعة والمعصية في المسلم من وين؟ قال شيطان. شيطان من أجل أنا ثلاثة. نعم يبقى كده خمسة بفضل الله. تقول لنا من الكبائر. ممكن أقول لنا من الكبائر شدة الله وتجعلك، لأنه لما أطلق عليه شيطان فيجعله من الكبائر. نعم. يقول حكم لعب الكوتشينة. حب لعب الكوتشينة. لا، لعب الكوتشينة تصح ما فيها شيء بشرط طمس الصور. البعض يحرمون الموضوع. الذين يقول بأنها حرام يجعلوها كالنرد مقامرة. فهذا خطأ ليس غير ذلك. تقول المعلمة اتصلت بي في الطريق وقالت لي أني نجحت، هل عندما أعود إلى البيت أسجد سجدة شكر؟ نعم لك ذلك، لأن نعمة وصلت إليك، نعمة وصلتك. يقول حكم تربية الحمام هواية فقط. يعني ايه هواية؟ هو يهوى ذلك من ليس تجبر. هيدخل في الكراهة هنا. إن كانت هواية فقط فهذا دخلت في الكراهة. فرد خالص مش لعب حاجة في الصحراء. فضل أختي تسأل يعني الزوج يقرأ أن تطلب هي العلم ويحاول دائما أن يعطلها عن طلب العلم. أعوذ بالله. زوجها يكره يكرهها ولا يكرهها؟ يكرهها تطلب العلم ويحاول دائما أن يعطلها عنه. غفر الله له، غفر الله له. طب هو ملزم وجوبا أن يعلمها، ملزم وجوبا ان يعلمها. ماشي. ايه؟ هو يحاول ان يعطلها ان لم يامرها ان تترك الحمام. هو بيحاول ان يعطلها هو، يبقى هو وجوبا لابد ان يعلمها. فان لم يعلمها هو وكان الامر على الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلوم الواجبه، يبقى يجب عليه اما ان يعلمها اما ان يتركها تتعلم، ولا يجوز له ان يمنعها من ذلك. قلنا تطمس الصور طمس الصور. شوف يا مسلمة جزاك الله خيرا، نحمد الله اسلامنا واسلامك. اللعب بالحمام حرمته فقط بانه تضييع للمال وتضييع للوقت، وانا قلت على الكراهه، قلت على الكراهه الا اذا لعب بالحمام قمارا على السباق وضع المال وياخذ الربح، او حرش بين الحمام خلاه يعني يتقاتلان مثلا، ده اللي حرام. لكن لو اتى به هوايه فقط يطير امامه هذا على الكراهه لانه يضيع الوقت وليس فيه فائده. فاعرفي التفصيل هذا. اللعب بالطاوله، الطاوله في لعب بالنرد، والنبي هو اللي قال من لعب بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم الخنزير. احتفال بعيد الميلاد على ما فصلناه، وانت قلت جزاكم الله خيرا يعني. قالت واللعب بالدجاج حرام. اللعب بالدجاج ليس مش حرام، يعني ليس كل اللعب بالدجاج. اذا كان التحريش من الدجاج الديكه بيتقاتلون وبيضع مقامرات على ذلك فهذا الحرام. والكوتشينة ايضا قلنا لو ترك الصور في هذا الباب يطمسها وليست بحرام. ما الاشكال الذي عندك الان يا مسلمه؟ بالتفصيل رجاء ائتنا بما عندك. انا الان بينت لك كيفيه الحرمه، ولو عندك تعقيب على ذلك ائتنا به. تفضل. هذه ما يستطيع ما تقول لو سمحتم شيخنا الفاضل، من لعب الشطرنج وسافر داخل دولتي لكونها تصفية وتم تحصيل المركز الأول على مستوى الدولة كاملة، والغرض من ذلك إعانة دور التحفيز. لا الآن السؤال هذا فيه تركيز فإيش؟ وسمحتم شيخنا من لعب الشطرنج، نعم، وسافر داخل دولته لكونها تصفية وتم تحصيل المركز الأول على مستوى الدولة كاملة، والغرض من ذلك إعانة دور التحفيظ ولفت الانتباه إليها، وتم ذلك فعلا من وزارة الثقافة والشباب، فهل عليه إثم؟ وخاصة إن تقرر طلب دار التحفيظ لهذا يعني المشاركة باسم دار تحفيظ القرآن؟ ما فهمت الجزئية الأخيرة، ما فهمتها. لكن خلينا في الأول أنه لو لعب وسافر داخل الدولة كونها تصفية يعني مسابقة في ماشي. هو الإشكال كله في مسألة السبق على الشطرنج، على أساس أن الإنسان قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. بعض العلماء قصر المكافأة أن تكون على هذه الثلاثة فقط، بعض العلماء قصر ذلك أن تكون على هذه الثلاثة فقط ولا يجوز على غيرها. والحق أنه يجوز على غيرها وليس فيها ثمة شيء. هي المسألة بأسرها في بحث الفقهاء، هل المباح يؤخذ عليه أجر أم لا؟ هل المباح يؤخذ عليه أجر أم لا؟ وهذه كما قلنا لو منحة جاز ذلك، فلو سافر من أجل أنه وراء ذلك يبتغي النفع دار التحفيظ فهذا خير، ليس فيها شيء. نعم. يعني بل يمكن ان نقول الاجر بذلك ثابت بفضل الله للعلماء. تسال يعني ايه طمس نطمس الصوره وازاي هنشوف شكل الصوره طالما هنطمسه كلهم هيبقوا شبه بعض؟ مين الاخت مسلم تقول يعني الصور لما تطمسها كلها هيبقوا شبه بعض؟ طب يا امي مفيش مشاكل يا امي، هتطمسي صوره البنت وتكتبي بنت، هتطمسي صورة الشايب وتكتبي الشايب، هتطمسي صورة الولد وتكتبي الولد، وخلص. المطلوب طمس الوجه. ماشي، هو يعني طمس الوجه، وإن لم يعرف بعد طمس الوجه هيكتب بنت شايب ولد وخلص، انتهى الموضوع. لا اعتذار، حضرتك تأمري ونحن خدم لكم. لا عليك. ساري ما بدا لك في كل الأسئلة. نعم. هي تقول هل الأخت السائلة عن مسألة إن الزوج يكره طلبه العلم، نقول هل هي إن طلبت العلم يكون ذلك معصية للزوج؟ لا، ليس معصية، لا أن تطلب العلم، لا سيما إذا صارت طالبة علم حقا صار فرض عين عليها، لا يجوز له أن يمنعها. أنا أجبت فضل جزاكم الله خيرا. فين جاء أستاذ أحمد عندي سؤال؟ يقول هناك سباق يترك الحمام ثم الصقر وراءه وفيه جوائز من الزين. طبعا الصقر وراءه يقتله يعني ياكله، هذه سبحان وبيلعبوا به، ما يعني ياخذ من جاب يتركوه جزئيه وحيده وتلقى بعد ذلك ترمى، ما يجوز هذا، ما يجوز. اختي تسال هل اذا اصر الزوج على ان ياخذ مرتب الزوجه العامله هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يأخذ راتبها، لكن إذا أرادت أن تعمل هو يملك وقتها صراحة، يعني هو يملك وقتها، فهو ممكن يقول لها أسمح لك بالعمل 6 ساعات أو 7 ساعات وأخذ ربع الراتب أو أخذ منك نصف الراتب، له ذلك، لأنه وقتها ملكه هو مش ملكها هي، وقتها ملكه هو، فإن منحها وقتا قد يمنحها الوقت مجانا أو يمنحها الوقت بأجرة بمقابل، يقول لها الراتب اللي تأخذيه أنا أخذ ربع الراتب أو نصف الراتب، لها ذلك، لا له ذلك، لكن هو يأخذ الراتب كلياً ليس له ذلك. في عمل المرأة في هذا العصر مع ما نراه من اختلاط وغيره، يعني أن تكون طبيبة للنساء وليت يعني يكون كثر من النساء في هذا المجال، أن تكون معلمة للأطفال، وهذه وليت ايضا يكون كثر في هذا المجال، ويمكن يعني او الحالات الاجتماعيه ايضا ان هي تكون اخصائيه اجتماعيه مثلا، يمكن هذه الاعمال التي نرى بان المراه تكون فيها، غير ذلك الاولى تجلس في بيتها. لها بعض الاقارب يلعبون طاوله يعني، فيصح ان تقول ان تنصحهم وهم لن يسمعوا النصح، يعني فقط اللي يقال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتم بتلعبوا الان الطاوله دي ما بتلعبش غير بالظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على الظهر على النرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد او النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير، بس سمعوا الكلام جيد، ما سمعوا الكلام انت فعلتي ما عليك ونصحتي فقط، زيت مجنن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان